وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن عدم السواد ليس مقدمة لوجود البياض، وذلك لوجهين. الوجه الأول كان وجداني الذي ذكر الأخوان، يعني بالوجدان توجد ملائمة كاملة بين من وبين من، بياض وعدم السواد، فلا بد رتبتهن واحدة وغير مختلفة. إذا رتبة واحدة يعني معناه عدم السواد ليس مقدمة، إذا مقدمة يعني رتبتها راح تصير أسبق من وجود البياض. هذا دليل أول. دليل الثاني شنو الذي اليوم حكينا إن شاء الله كل عن الدليل الثاني. الدليل الثاني هيك كان يقول أن لو كان عدم السواد موقوف عليه من العفو، لو كان وجود البياض موقوف على عدم السواد، من أي باب موقوف على عدم السواد؟ من أي باب موقوف على عدم السواد؟ من باب أنه مانع، السواد مانع للبياض، وشيء موقوف على عدم مانعه. الخلاصة لو كان وجود البياض موقوف على عدم السواد من باب توقف الشيء على عدم مانعه لكان عدم السواد موقوف على البياض. يعني السواد ايش وقت ينعدم؟ متوقف على وجود بياض. من يا باب من يا باب من يا باب من باب توقف عدم الممنوع، من باب توقف عدم الممنوع على وجود المانع. من باب توقف عدم الممنوع، السواد هو الممنوع والمانع إلى شنو؟ والمانع إلى شنو؟ البياض، لأن المانعية طرفينية بعد. أما البياض مانع كما السواد مانع من البياض بالعكس شما. فعدم السواد نقول إذن موقوف على من؟ على وجود البياض من باب توقف عدم الممنوع. عدم الممنوع، الممنوع من هو الممنوع؟ سواد. ليش ممنوع نقول؟ لأن الذي يمنع منه بياض، عن بياض هم مانع، لأن المانعية طرفينية. فعدم هذا الممنوع موقوف على من؟ على أن وجود المانع علي على البياض. بعد عدم إذا سلمت ذاك الطرف هذا مثل السلمة. فالخلاصة هم أكرر، إذا كان البياض موقوفا على عدم السواد من باب توقف الشيء على عدم مانعه، فيلزم عدم السواد أيضا موقوف على البياض من باب توقف عدم وجود الممنوع، عدم الممنوع على وجود مانعه. فيلزم بالتالي وجود البياض موقوف على من؟ على وجود البياض، أو عدم السواد موقوف على عدم السواد. هذا حفظ كل الزين لأنه درسنا اليوم وباشر كله عن هذا، فالتفت كل الزين. شوف الساء درسنا الجديد من الآن سوف يشرح هذا الدور الذي هو الجواب الثاني. طبيعي هو جواب ذكره الأخ لكن مو إله، موجود هو من الأول. هذا أحدهم وهو الخنساري، المحقق الخنساري، المحقق الخنساري يعبر عنه، يعني ابن أغا جمال. أغا جمال الذي صاحب الحاشية على اللمعة الروضة البهية، ابنه يسمون المحقق أغا حسين الخنساري، المحقق الخنساري، يقول عالم هذا فحل كان. أجاب عن هذا الإشكال الدور، بس قبل ما أذكر جواب الخنساري أنا أذكر لك فرد مقدمة خارجية حتى شوي المطلب تفتهم أحسن. مقدمة خارجية أنه لو فرضنا بيدي الآن ورقة أقول هذه الورقة لم تحترق، لماذا ما احترقت؟ أنا أسأل ليش ما احترقت، ليش ما احترقت؟ إذا واحد سألني قال شيخنا هاي الورقة ليش ما احترقت؟ أقول له لأنها رطبة، هي نار ما أكو، المفروض نار ما أكو، وسألنا نار ما أكو، أقول لأنها رطبة. تضحكون لما أجاوبك جوابي ولا تضحكون؟ ليش؟ لأنه إنما يصح إسناد عدم الإحراق إلى الرطوبة إلى المانع، متى؟ عند وجود المقتضي للإحراق والشرائط. شرائط شنو هي؟ مثل القرب. إذا المقتضي مع شرائطه موجود، حينئذ حينما نقول لماذا لم تحترق يسند عدم الإحراق إلى من؟ إلى المانع، إلى الرطوب. أما عند عدم المقتضي فلا يسند عدم الإحراق إلى الرطوبة. إذن توقف، هذا التعبير بالله صحيح، شوفوا يولا عجيبة، هذا التعبير صحيح مناسب يولا، توقف عدم الإحراق على الرطوبة هو توقف تقديري. يعني شو توقف تقديري؟ يعني لو قاي لو توقف تقديري، يعني لو إن لو يفرض وجود المقتضي للإحراق والشرط فعدم الإحراق موقوف على الرطوبة، مستند إلى الرطوبة. إيه صحيح، خوش تعبير هذا. فعدم الإحراق توقف على الرطوبة ليس توقفا فعليا، وإنما هو توقف ماذا؟ تقديري فرضي. لو فرض المقتضي موجود للإحراق ذاك الوقت يتوقف عدم الإحراق ويسند إلى من؟ إلى وجود الرطوبة. فالآن عرفنا معنى التوقف التقديري، شنو معنى؟ استفتحنا بعد هاي المقدمة، انتهت مقدمة بسيطة ما بيها فرد شيء، عرفية وجدانية. أجي سأل الآن إلى مطلبنا، والله شوف مطلبنا شنو شلون. الخنساري أراد أن يجاوب عن إشكال الدور. إشكال الدور شنو؟ إشكال الدور، لا تنسوا الدور بالعدل، الدور خليه بذهنك، مو انه يروح من اذا راح من ذهنك ويشار بعد اللي احكي ايش بعد ما راح تستفيدنا احد الدور هذا نقول له عدم لو البياض موقوف على عدم السواد اذا خب عدم السواد موقوف عليه ما على البياض فيلزم ماذا الدور يعني توقف البياض على البياض الخنسارش اجا قال الدور انا اقدر ادفع شلون قال عليكم السلام ورحمة الله لأن التوقف من أحد الجانبين فعلي ومن الجانب الثاني تقديري فيرتفع الدور لأن الدور شو وقت يجي إذا كان التوقف من كلا الطرفين فعلي ولكن في مقامنا لما نجي نقول توقف وجود البياض على عدم السواد خلينا نجي لهذا التوقف الأول هذا فعلي وتقدير بنظرك هذا توقف ماذا فعلي بعد ليس ماذا بتقديري فإن البياض لا يوجد في مكانين إلا إذا ماذا السواد ما موجود فتوقف وجود البياض على عدم السواد توقف فعلي لكن تعال من ذلك الطرف تعال من ذلك الطرف نقول عدم السواد في هذا المكان في هذا المكان عدم السواد عليه من يتوقف على أن يحصل بيان فإذا سألتك ليش إن أنا سواد ماكو إذا سألتك ليش السواد هنا أنا ما أكو تقول حينئذ ماذا هكذا أو أقول لك على أنه لماذا لم يتحقق عدم السواد لماذا لم يتحقق هنا عدم السواد تقول لماذا لأجل وجود ماذا البياض فيعني يصير عدم السواد موقوف علامه على وجود لكن هذا يتوقف عدم السواد يسند عدم السواد إلى البياض متى لو فرض المقتضي للسواد موجود والشرط لوجود السواد موجود ذاك الوقت إذا المقتضي للسواد موجود والشرط لوجود السواد موجود عدم السواد صح نقول مسند المن نسنده موقوف أو نسنده المن إلى البياض مثل الإحراق لو المقتضي لإحراق الورقة والشرط موجود ذاك الوقت يصح لنا أن نسند عدم إحراق الورقة علما إلى الرطوبة نعم ما تجي إذا فالتوقف راح يصير تقديري إن فرض هذا خلاص المطلب اللي أريده هذا التوقف صار تقديري نقول عدم السواد موقوف على البياض على وجود البياض او يسند الى وجود البياض شو وقت ان او لو فرض ان المقتضي للسواد موجود والشرط موجود ذاك الوقت يسند عدم السواد الى البياض مثل هاي الورقة نقول لم تحترق لانها رطبة شو وقت نقول لم تحترق لأنها رطبة إن فرض وجود النار المقتضي والشرط للإحراق ذاك الوقت نقول ماذا هي لم تحترق لأنها رطبة فالتوقف شنو تقديري هنا أما التوقف ماذا تقديري فإذا صار التوقف ماذا تقديري فحينئذ نزول التوقف من ذلك الطرف ماذا فعلي ومن هذا الطرف تقديري. فإذا على هذا الأساس يرتفع الدور. إن قلت إنما يكون عدم السواد يتوقف على البياض توقف تقديري شو وقت إن المقتضي ما موجود للسواد هنا توقف تقديري. إذا المقتضي للسواد ما موجود بالفعل إيه هذا توقف تقدير. فأقول عدم السواد يتوقف على وجود البياض إن فرض إن أجيب هذا إن فرض وجود المقتضي علما للسواد. لكن إذا المقتضي للسواد بالفعل موجود والشرط بالفعل موجود إن بعد تجيبها إن لا تقول بالسواد عدم السواد يتوقف عليه من على البياض لأن المقتضي موجود الشرط موجود للسواد فالتوقف راح يصير حينئذ ماذا فعلي وليس ماذا بتقديري لو فرض لو فرض أن المقتضي للسواد كان موجود. احنا ليش ما نفترض المقتضي للسواد موجود حتى يصير التوقف من كلا الطرفين ماذا فعلي. قلت يستحيل ان المقتضي للسواد موجود متى ما البياض هنا أنا موجود فالسواد المقتضي بعد الى ما موجود. إذا السواد إلى ما موجود شاء عدم السواد إذا ما يشمل علما إلى هذا البيان. لأن المقتضي إلى ما موجود ليش يا أبا إذا البياض موجود السواد ما إلى مقتضي لأن مقتضي السواد من شنو هو ما هو مقتضي السواد إرادة المكلف. أنا بيجي فرشة إذا أريد إرادة المكلف وبالتالي تقول إرادة الله عز وجل لأن إرادة المكلف مثلا تنتهي مثلا إلى إرادة الله. هل مكلف إيش وقت ما أراد هو هاي الإرادة صير مقتضي فأنا إيش وقت ما أردت البياض وأوجدته إرادة للسواد بعد أكو ولا ما يصير. أنا إيش وقت ما أردت البياض بعد ذي نفس الوقت ما أقدر أريد للسواد. بياض موجود مفروض ولا فإرادته موجودة فالسواد لابد ما إلى إرادة مستحيل بعد. اكتفتوا ما أدري شون يولا بهذا البيان أثبتنا أن المقتضي للسواد شو وقت ما البياض موجود حتما المقتضي ما إليه لأن لابد الله أراد البياض ما دام أراد البياض وحصل البياض لأن البياض موجود شا لابد السواد الذي ما موجود الله ما رايده. والأخوة ما يصير اللهم ما تريد هذا أم يريد هذا خوش لهم أو تقول المكلف شلون يقدر يريد هذا يريد هذا نفس الشيء هذا ما يأثر بعد إرادة الله وإرادة المكلف من هجاءت لشوش ذهنة لكن أسهل وطبق على إرادة المكلف. فإذا فرض على أنه المكلف ما دام البياض هنا موجود إذن أنا ما أريد للسواد ما دام الفرشة بدأية وصبغت بالأبيض فلا بد أنا ما رأيت السواد فإذا مقتضي للسواد ما موجود إذا عدم السواد علما مسند علما يسند بعد ما يسند إلى البياض وإنما يسند علما إلى عدم المقتضي إرادة عن مرض. فلذلك يسند عدم السواد إلى البياض لا إرادة للسواد أكو والمفروض مستحيل وجود الإرادة للسواد مع وجود البياض. فإذا دائما بالفعل ما نتوقف عدم السواد عليه من على البياض حتى الدور يجي فالدور إذا ماذا مندفعون أظهر سلكي يا دور له السواد الدور الثاني يقول موقوف عليه من على عدم البياض موقوف على عدم ماذا؟ السواد. صاحب الكفاية شان يقول وعدم، إذا تريد نقول وعدم السواد هم ناس إذا موقوف عليه من على البياض، لأن المانعية طرفينية. جاوب الخنساري قال البياض هذا سلام بياض توقف على عدم السواد. إذا بياض شاي قدام، هذا البياض قدامي، توقف سعدي فرد ورقة بيضة قدامي، شو ورقة بيضة، توقف البياض على عدم السواد. وتوقف ماذا فعلي؟ بلا إشكال بالفعل هو موقوف على ما وجود هذا البياض موقوف على أن فد مرة ترى نجي فرشة وتصبغ أسود، موقوف على عدم السواد بلا إشكال فهو فعلي. لكن عدم السواد ما موقوف عليه من بالفعل على البياض. ليش؟ توقف تقديري. ليش تقديري؟ لأن عدم السواد إنما يكون مسند إلى البياض. شو وقت لو فرض على أنه مقتضي للسواد والشرط موجود، ذاك الوقت عدم يسند علما إلى المانع، إلى وجود ماذا؟ إلى البياض. ولكن ما يمكن أن يوجد أصلا مقتضي علما للسواد، مقتضي والإرادة مع وجود البياض، يعني لابد على أنه أنا رايد البياض، إذا رايد البياض أنا ما أريد السواد، ما يجتمع إرادة للضدين في آن واحد. قد واحد يقول مطلب جديد، قد واحد يقول أنه هذا لو فرض مكلف واحد ونريد نقيس الإرادة إليه، فنقول صحيح أنا ما دام رايد البياض فما يمكن في نفس الوقت أريد أن شنو السواد. فالسواد دائما عدم مسند علما، مو إلى وجود البياض، مسند علما إلى عدم المقتضي. لكن هذا إذا افترضنا شخص واحد يدور أمره بين سواد وبياض. لكن لو فرضنا يوجد شخصان، واحد أراد السواد البياض فأوجد البياض، والثاني قاعد يحب السواد لأن حزن به، فالمقتضي إذن موجود، ومقتضي البياض موجود، مقتضي السواد موجود. إذا افترضنا وجود ماذا؟ شخصين. بل إذا افترضنا أنه سواد وبياض إرادة ينتهي إلى شخص واحد، اشكالك واحد، صح؟ مع وجود البياض ما يمكن وجود السواد، ولكن ما يمكن وجود المقتضي للسواد إرادة السواد. لكن إذا افترضنا وجود شخصين هذا ما يجي، واحد يريد بياض وواحد يريد ماذا؟ سواد. واحد يريد حركة واحد يريد ماذا؟ سكون. لكن مو ذاك أقوى من عدي إرادته، يعني توخر شيخنا أو جاب الفركة أو صبغ بياض أقوى، فحينئذ السواد ما حصل مو على المقتضي، المقتضي هم ما تأكل، فيسند حينئذ لا بأس عدم السواد علما إلى وجود البياض، يعني المقتضي موجود للسواد. إذا واحد أشكر شنو بعد قاعد يحكي من الخنساري، إيش أجاب هو الخنساري؟ قال التعارف المقتضي شنو المقتضي تفسر للبياض، المقتضي شنو هو المقتضي؟ بس الإرادة، يو إرادة مع قوة، إرادة مع قوة وقدرة، يكون أقدر أدفع، هو بس إرادة وحدها. المقتضي هو شنو؟ الإرادة مع القوة، والإرادة مع القوة وين موجودة؟ في حق البياض، في حق الزواج أمره إرادة، أكو أنا قاعد أدي إرادة، لكن قوة وقدرة وغلبة ما أكو عندي، فمعناه المقتضي ما موجود. هذا حصيلة مطلب ماذا؟ الخنساري نطبق العبارة، الصعوبة من ناحيتين، صعوبة فد مرة من ناحية شنو المطلب وفعه، وصعوبة نفس حل مطالب الصعبة أداها بالألفاظ، هي الألفاظ بعد تصير شنو صعبة، وخصوصا إذا كانت الألفاظ ألفاظ بل الكفاية. فخنطبق بس دينا الألفاظ هسه اليوم مو هالقد صعبة. وما قيل في التفصي عن هذا الدوري، القائل من هو؟ المحقق الخنساري. في التفصي يعني في التخلص عن هذا الدوري من أن التوقف من طرف الوجود فعلي بخلاف الطرف بخلاف التوقف من طرف العدم. من طرف الوجود يعني شو من طرف الوجود؟ يعني وجود البياض. إيه مذاك وجود بعد وجود البياض. ما إحنا عندنا وجود البياض وعدم السواء. فمن طرف الوجود يعني من طرف البياض. من طرف وجود البياض. التوقف شنو فعلي؟ يعني عاد يعني وجود البياض بالفعل يتوقف علينا. أنا إذا وقعك عندي بيضة هذا البياض وجوده بالفعل موقوف عليه من على عدم السواء بخلاف التوقف من طرف العدم. يعني توقف عدم السواد علما على البياض هذا توقف شنو؟ مو فعلي تقديري. ليش تقديري؟ يقول فإنه يتوقف فإنه لا علما ترجع فإنه فإنه ياه فإنه يعني عدم السواد إنما يسند علما إلى البياض يتوقف على البياض. إيش وقت أري يتوقف على شنو؟ عدم السواد يسند إلى البياض. إيش وقت يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له له يعني إلا هو للسواد. يكون المقتضي للسواد أكو مع شراشر تقول لها اللفظة ما تقول لي شنو مع شراشر شرائطي. شراشر يعني شنو؟ جميع يعني هناك شراشر هنا ماذا؟ مع شراشر شرائطه يعني جميع شرائطه كل الشرائط موجود وكل الشرائط موجودة غير برد شيء غير برد شيء هو السواد. التفت بالله هذا التعبير شلون أريد أعبر لك به حتى العبارة تفتهمها. السواد مقتضي موجود جميع شرائط برد شيء فارد شيء الذي وجود البياض الذي يتوقف عليه فارد شيء الذي ذاك حيث مفقود فارد شنو هو؟ أنه بياض ليكون حتى السواد يقدر يجي. يعني عدم بعبارة أخرى وجود ضده يتوقف على عدم وجود ضده. في مثل الانتحالة إذا الشرط موجود والشرائط موجودة غير ذاك أنه من أحد الشرائط يكون الضد ما موجود من ذاك مفقود يا حيث الضد موجود. في مثل هالحالة يسند عدم السواد المن إلى وجود الضدي مع شراشر شرائطه غير هالشرط مفقود عدم وجود ضده مو أحد الشرائط هذا عدم وجود الضد عدم وجوده بس هالشرط مفقود. أقول هالشرط مفقود يعني شنو معناه؟ شي صحيح يعني بياض موجود هنا يسند عدم السواد المن إلى البياض. طب قد واحد يقول شيخنا وخل ليش ما نقول وخل نقول شكوا بيها يعني شكوا بيها وخنقول أنه السواد المقتضي مالته موجود والشراشر هم موجودة. يقول ما يصير المقتضي من أول إرادة ومع وجود بياض يعني ذاك البياض مراد ما يمكن إرادة بل إرادة معناه ماكو ولعله كان محالا يعني ولحله كان محالا يا ولعله كان محالا يعني وجود المقتضي للسواد لعله كان محالا. أقول هنا بالله علق في التعليق ليش قال ولعله